السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم بمرضات مولاكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيها عني وعنكم، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يتجاوز عني وعنكم. وأحمد الله تبارك وتعالى إليكم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالعرج، وهي منطقة بين المدينة وبين مكة، تقول: نزلنا في واد، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس، ونزلت عائشة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بجوار عائشة. تأملوا إلى هذا التقارب في الأبدان، في القوالب، كيف يؤدي إلى تقارب في القلوب. فإن القلوب القوالب إذا تقاربت، تقاربت بها بإذن الله عز وجل القلوب. وإنما يقترب الإنسان في الغالب ممن يحب. ولذلك رسول الله عندما نزل عن بعيره أو ناقته، مباشرة ذهب ليجلس بجوار عائشة رضي الله عنها. تقول أسماء: وجلست بجوار أبي بكر، يعني والدها. يقول: فانتظرنا، كانت زمالتنا وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير واحد. يعني الزمالة هي متاع السفر، أدوات السفر. تقول: كانت زمالة رسول الله وزمالتنا على بعير واحد، وكان وكل بها أبو بكر رضي الله عنه غلاما من غلمانه. هذا الغلام كان يعتني بهذه الزمالة. تقول: فانتظرنا، وإذا به قد قدم وقد أضاع بعيره. فقال له أبو بكر: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة، يعني ضاع مني في ليلة البارحة. قال له أبو بكر منكرا عليه: بعير واحد وتضله؟ ثم قام يضربه أبو بكر وهو محرم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو بجوار عائشة ويقول: انظروا إلى هذا المحرم، انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع، ويبتسم صلى الله عليه وسلم. حديثي الذي أريد أن أقول به لكم يا إخواني وأخواتي، أن نتقارب ممن نحب كما كان يفعل الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخصوصا مع أهل بيته. تقول عائشة: كنا نبات أنا ورسول الله في الشعار الواحد، في الشعار الواحد يعني في لحاف واحد، غطاء واحد. تقول: وأنا حائض، وكان ربما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم مني، يعني يقع على رسول الله شيء من الدم. تقول: فيقوم فيغسله ويصلي به صلى الله عليه وسلم. فكانت تبات مع رسول الله حتى وهي حائض. تقول: هذا لقوم كانوا في أيام الجاهلية إذا حاضت المرأة اجتنبوها وطردوها، وكانوا يظنون أنها رجس من عمل الشيطان، لكنها أرادت أن تبين عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه كان يبات هو وهي في شعار واحد، بل كان يغتسلان في إناء واحد، إناء واحد يغتسلان به أو فيه. تقول عائشة رضي الله عنها: فكان يبادرني إليه، يعني يسابقني ليأخذ الماء من هذا الإناء، فأقول له: دع لي، ويقول لي: دعي لي، دع لي، دعي لي، نتسابق على الإناء كيف نأخذ الماء ونغتسل منه في إناء واحد. ميمونة تقول: اغتسلت أنا رسول الله عليه وسلم من جفنة واحدة بها أثر عجين. هذا حتى في الاغتسال يا إخواني هناك تقارب، ليس هناك نفرة ولا تباعد، إنما تقارب، تجانس، تآلف، تكاتف، تآزر، تناصر، تعاون، حب، مودة. وهكذا تحيا الإنسان بها، يحيا الإنسان بها تلك الحياة الطيبة. عائشة رضي الله عنها أيضا تحكي مواقف لطيفة مرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم معها. من ذلك أنه عندما رأى الأحباش السودان يلعبون بالدرق والحراب في المسجد، قال لها: تشتهين تنظرين؟ فقامت تقول رضي الله عنها: فجعلت خدي إلى خده وذقني إلى عاتقه. تخيلوا فقط هذا المشهد الآن أمام أعينكم، وجه عائشة بجوار وجه رسول الله، خده على خدها، ذقنها على كتفه، وهي من خلف ظهره، وهو قد غطاها ببردته حتى لا ترى. كم في هذا المنظر من ألفة، من عاطفة، من انسجام، من تفاهم، من تناغم، كم فيه أيها الأحبة، لا عد ولا حد له. مهما تخيلنا، مهما تصورنا، هذا المشهد يفوق التخيل والتصور. بل تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أتعرق العظمة، يعني العظمة عليها شيء من اللحم، كنت أتعرقها يعني آكل منها. قال: فيأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيديرها فيضع فاه موضع فمي ويأكل. تقول وهي تعقب بلفظ غريب عجيب، تقول: وأنا حائض. يعني يأخذ العظمة بعد أن آكل أنا منها، يأخذها من يدي ويضع فمه، يدير هذه اللحمة العظمة إلى المكان الذي أنا وضعت فمي فيه، فيضع فمه الشريف عليه الصلاة والسلام. أليس هذا هو الحب؟ بلى والله. بل تقول: وكنت أشرب الشراب فيأخذه ويديره ويضع فاه موضع في، موضع فمي، وأنا حائض. كم في هذا يا إخواني من عاطفة، من رسالة عظيمة كريمة، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو عمل بسيط وسهل، لكن أثره، تأثيره، كم يغير في النفوس، كم يشرح، تنشرح به الصدور، كم تطيب به القلوب، كم ترتفع به الرؤوس. ولذلك حدثتنا به عائشة رضي الله عنها. كان يمكن أن يكون حبيس الحجر، لكنها لفرط تأثرها بهذا الموقف وهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام حدثتنا به وأخبرتنا عنه. فهذا التقارب في الأبدان، في التصرفات، في الأعمال، له أثر بالغ أيها الإخوة والأخوات. إذن نحن نحتاج أن نجدد في حياتنا مع نسائنا، لا نتباعد، لا نتفارق، وإنما فلنتقارب، فلنتناغم، ولننسجم مع بعضنا البعض، ولنحتمل بعضنا البعض. وكلما تقاربت القوالب تقاربت القلوب، كما كان يفعل سيد القلوب، حبيب القلوب، طب القلوب، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنه يحكي لنا أيضا موقفا جميلا لطيفا. مر في بيت ميمونة خالته أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالتي ميمونة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة ونمت في عرضها. الآن تخيلوا مع المشهد، يقول: وسادة واحدة فقط في بيت رسول الله، في حجرة ميمونة رضي الله عنها، ابن عباس في عرضها ينام، وميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم ينامان في طولها بجوار بعضهم البعض، الرأس بجوار الرأس والبدن بجوار البدن. وكم في ذلك من أثر أيها الإخوة والأخوات. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام لشدة قربه من أهل بيته كان يضع رأسه في حجر زوجته، ثم ماذا؟ يقرأ القرآن وهي حائض. هل تخيلتم هذا يا إخواني؟ لا يجتنبها، لا ينفر منها، لا يراها رجس من عمل الشيطان، وإنما يضع رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام ويقوم بذلك العمل الشريف، تلاوة القرآن، وهو في حجر زوجته، إما عائشة وإما غير عائشة من نسائه. إذن فلنعد إلى سنته، والعود أحمد لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فبها الهدى لمن أراد الله به الهداية، وبها الكفاية والغنية بفضل الله سبحانه وتعالى علينا. أحمد الله إليكم أولا وآخرا، ألقاكم بخير، والسلام على معلم الناس الخير.